خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعينا مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، مع الموسم الثالث من برنامجكم دعاء ومعنى. وكما وفقنا الله سبحانه وتعالى في الموسمين السابقين أننا نأتي ببعض الأدعية ونتعرف على بعض معاني هذه الأدعية بطريقة مختصرة ويسيرة، حتى يعلم الإنسان ما يدعو به ربه سبحانه ويعلم معنى ما يقول. ونبدأ بفضل الله عز وجل وحوله وقوته هذا الموسم الجديد من هذه السلسلة دعاء ومعنى بدعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، فكان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من الحور بعد الكور. وأصل هذا الدعاء جاء في حديث عند الإمام أحمد عليه رحمة الله في مسنده وفي سنن الترمذي وابن ماجه وغيرهم، من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه بين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب. قال: ومن الحور بعد الكور. وبفضل الله عز وجل تكلمنا عن دعاء السفر في الموسم السابق الحلقة رقم 18، تكلمنا عن معاني هذه الكلمات، لكن في هذا المقام نبين دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من الحور بعد الكور. وجاء في رواية: الحور بعد الكون، أي بالنون. قال الإمام السندي عليه رحمة الله في حاشيته: والكور لف العمامة وجمعها، والحور نقضها. ثم قال الإمام عليه رحمة الله: والمعنى الاستعاذة بالله من فساد أمورنا بعد صلاحها، كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس. وفسر الإمام الترمذي عليه رحمة الله الحور بعد الكور بالرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية. وبين الإمام المبارك فوري عليه رحمة الله في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: أي النقصان بعد الزيادة وفساد الأمور بعد صلاحها. والناظر في أقوال أهل العلم في معنى الحور بعد الكور تجد أنها تصب في معنى واحد، وهو أن يتغير حال المؤمن من الحسن إلى السيء، وإلى ضعف الإيمان ونقصان العمل الصالح الذي كان يعتاد عليه. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والناظر في أحوال الناس الآن يجد أن الفتن قد انتشرت بين الناس، فتن الشهوات والشبهات، منها فتن في العقائد بانتشار الفرق والمذاهب الباطلة، وهناك فتنة المال والولد والدنيا، وفتن الأهواء إلى غير ذلك، نسأل الله العافية. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نستعيذ بالله عز وجل من تبدل الأحوال، فكان يستعيذ من الحور بعد الكور. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان، ويجعلنا جميعا ممن يتمسكون بكتابه سبحانه وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.